لا موجب عندما لا يكون هناك موجب للنصب ولا موجب للرفع. طب الأصل عدم التقدير ولا مرجح موجب على أعم أن يكون موجب على نحو الإجابة والاستهداف. الأصل عدم التقدير فيكون هذا بنفسه مرجح فالأرجح الرفع. أي واحد منهم حليتوها أو الله بعد نزة الفيضات يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال: والتخصيص لازم للتقديم غالبا. والتخصيص لازم للتقديم غالبا. هنا يوجد قاعدة في البلاغة لكنها غير مضطردة، وهذه القاعدة تقول أن أكثر موارد التقديم تفيد التخصيص. فعندما قال أكثر فإذن هذه القاعدة غالبية وليست كلية. لماذا ليست كلية؟ لأن نقيض الكلية يصدق، يصح بعض موارد التقديم لا تفيد التخصيص. أشرنا في الدرس السابق إلى بعض الموارد التي لا تفيد التخصيص، وهنا ذكر لنا مجموعة من الأمثلة. فيقول أن الإنسان الذي عنده ذوق أدبي ومارس كلمات البلغاء في بعض الجمل التي يوجد فيها تقديم للمعمول يرى أنها لا تفيد التخصيص، وإنما التقديم كان لإفادة نقطة أخرى كخوف فوات الفرصة، كالسجع، كمسألة مثلا مطابقة كلام المتكلم لكلام السائل. طب مثلا لو سأل السائل هكذا، لو قال السائل من ضرب، من ضرب زيد، فتقول له عمرا ضربه، قدمت عمر لأن نفس المتكلم قدم الاسم المبهم الذي يدل على عمر، فمجاراة لكلامه من دون أن يكون مرادك ماذا؟ التخصيص. إذن كثير من هناك بعض الموارد يوجد تقديم ويتخلف عنه التخصيص، لذا كانت القاعدة غالبية ولم تكن دائمية. نقرأ هذا المصدر، يقول: والتخصيص لازم للتقديم غالبا، أي لا ينفك عن تقديم المفعول ونحوه في أكثر الصور بشهادة الاستقراء وحكم الذوق، وإنما قال غالبا لأن اللزوم الكلي غير متحقق لصدق السلب الجزئي، إذ التقديم قد يكون لأغراض أخر كمجرد الاهتمام والتبرك والاستلذاذ وموافقة كلام السامع وضرورة الشعر ورعاية السجع والفاصلة ونحو ذلك. أمثل على ذلك، يقول: قال الله تعالى: خذوه فغلوه. خبنا لا يوجد لنا شاهد مفعول به عليكم السلام مؤخر، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. هنا يوجد شاهد، ما هو الشاهد؟ أنه قدم الجحيم على صلوه. لماذا؟ لأجل رعاية الفاصلة. ثم في سلسلة ضرعها 70 ذراعا فاسلكوه، هنا أيضا قدم الجار مجرور لأجل رعاية الفاصلة. مثال آخر، وقال وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هنا لو أخر ماذا يقول؟ وما ظلمناهم ولكن كانوا يظلمون أنفسهم، فيختل أيضا الفاصل الموجود في سائر الآيات التي قبلها وبعدها. أي وقال وإن اسكتوا عما سكت عنه، وقال وقال وإن عليكم لحافظين، يعني ليس معنى ذلك أنه على غيركم لا يوجد حافظون. وإن عليكم لا تدل على الاختصاص وإنما لمراعاية الفاصلة. وقال فأما اليتيمة فلا تقهر وأما السائلة فلا تنهر. هذا المثال يصلح لعدة وجوه، يصلح وجها لرعاية الفاصلة، ويصلح وجها لما ذكره التفتزاني في الدرس السابق لإصلاح التركيب، اتفقنا؟ لإصلاح التركيب بالضرورة النحوية اقتضى ذلك كيفما كان. إلى غير ذلك مما لا يحصل فيه اعتبار التخصيص عند من له معرفة بأساليب الكلام. أي ولهذا لما ذكرنا أصل القاعدة، الآن رجوع إلى أصل القاعدة، وهو أن التقديم يفيد التخصيص. ذكر بعض الأمثلة من القرآن الكريم، ذكر لنا مثالين من القرآن الكريم، المثال الأول تقديم المفعول، والمثال الثاني تقديم الجار والمجرور. المثال الأول قوله تعالى إياك نعبد، فإن هذا يدل على التخصيص. تستطيع أن تقول أنه يوجد قاعدة عامة في كل مورد يكون ما حقه التأخير مقدم، الأصل فيه الاختصاص إذا لم يمنع منه مانع أو لم يدل على غيره قرينة حالية أو مقالية. فإذا الأصل الأولي هو الاختصاص. في هذه الآية الشريفة إياك نعبد، إذا تلاحظ أصلا كما ربما أشرنا في بحث الالتفات إلى هذا المطلب، في سورة الفاتحة في هذه النكات بلاغية لطيفة، في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، ابتدأ الكلام باسم الله عز وجل والذي في البلاغة يعتبر بمثابة ماذا؟ ضمير الغيبة، ووصفه بصفتين تتناسب مع الجود والكرم. لأن إذا تلاحظ أيضا في بعض الروايات تقول أنه من آداب الدعاء التي تساعد على استجابته أن يقدم الداعي بعض الألفاظ الذي فيها نوع من الاسترحام والاستعطاف، فقولك يا أجود الأجودين ونحو ذلك من الألفاظ التي تدل على كرم الباري ورحمته ولطفه. وهذه الآيات ماشية على هذا المنوال. ففي البداية ذكر الرحمن الرحيم، خص الباري من بين الصفات الكثيرة الموجودة له بالرحمانية والرحيمية. بعد ذلك حمده أيضا ما دام ما زال الكلام بسورة الغائب، الحمد لله رب العالمين وأعطاه صفة السيطرة على الكون والربوبية للعوالم الثلاثة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد. بعد إجراء هذا الصفات والاستعطاف ومدح الباري عز وجل صار العبد أهلا بأن ماذا؟ بأن يخاطب الباري، فخاطبه بقوله إياك نعبد. وفي نفس هذا الخطاب أوجد ما يدل على نفي الشرك، إنما قدم ماذا؟ المفعول به، لأن الأصل ماذا يقول؟ نعبدك. على الأصل أن نقول إذا أردت أن تثبت صرف العبودية للباري عز وجل نعبدك، نعبدك إثبات شيء لشيء لا يدل على أن فيه عن غيره، قد نعبدك ونعبد غيرك ما في مانع، فقال إياك نعبد. وأيضا للتعبير بالنون في نعبد ربما يكون لها خصوصية، ما قال إياك أعبد، قال إياك نعبد، لها خصوصية، لعله في بعض علماء التفسير الذين لهم ذوق في البلاغة يذكر هذه النكتة، أنه هناك حكم فقهي في الفقه يقولون في المعاملات لا يجوز تبعض الصفقة، يعني إذا بعتك أنا ماذا تسمى باللغة الفصحى، صحار التفاح، صندوق تفاح، إذا بعتك صندوق تفاح فتبين أن البعض منه فاسد والبعض منه سليم، فالحكم الفقهي إما أن تقبل الجميع وإما أن ترجع الجميع، أما تبعض في الصفقة تقبل السليم وترد الرديء فهذا لا يجوز. فكأنه العبد يعني بحسب التعليم الإلهي كأنه يريد أن يقول يا ربنا أنت أجريت علينا قانون، أنه إذا كان في شيء فاسد وشيء صالح فنقبل الجميع أو نرد الجميع ولا نبعض. ونحن الآن في صلاتنا أو في دعائنا نقول إياك نعبد وبصيغة الجمع، فلا شك ولا ريب أن البعض منا صادق في هذه الدعوة في إياك نعبد، والبعض منا كاذب في هذه الدعوة، مجرد ماذا ألفاظ تصدر من اللسان، والبعض منا كاذب، فنرجو منك أن تعاملنا بهذا القانون الذي أنت وضعته علينا، أن لا تبعض، فإما أن ترد الجميع وإما أن تقبل الجميع، وبما أن الله رحيم ولا يعقل أن يرد الصالح فإذا هو يقبل ماذا الجميع. فهذه نكتة التعبير بماذا بنعبد كيفما كان، سواء كانت مقصودة أو لا، نكتة جميلة. كيفما كان نرجع، فإذا المحل الشاهد أن الآية تدل على التخصيص. المثال الآخر قوله تعالى لإلى الله تحشرون، المقتضى الأصل أن يقول تحشرون إلى الله، لأن المتعلق يتقدم، المتعلق يتقدم على المتعلق، العامل يتقدم على المعمول، فقال وإلى الله تحشر، فتدل على أنه تحشرون إلى الله ولا تحشرون. دائما الاختصاص ينحل إلى جملتين، جملة موجبة وجملة سالبة، لا إلى الله تحشرون يعني تحشرون إلى الله ولا تحشرون إلى غيره، إياك نعبد يعني نعبدك ولا نعبد غيرك. ولهذا أيها الأخوة التخصيص لأن التخصيص لازم للتقديم، لازم للتقديم غالبا يقال في إياك نعبد وإياك نستعين معناه نخصك بالعبادة والاستعانة، بمعنى نجعلك من بين الموجودات مخصوصا بذلك، لا نعبد ولا نستعين غيرك. وفي قوله لإلى الله تحشرون معناه إليه تحشرون لا إلى غيره، ويفيق معناه إليه تحشرون جملة أولى، لا إلى غيره الجملة الثانية. في مورد التخصيص اتضح لدينا أن القاعدة دائمية أو غالبية، غالبية. في مورد الاهتمام يرى بعض علماء البلاغة أن النكتة الدائمية في كل موارد التقديم هي الاهتمام، فإن الإنسان يقدم ما من شأنه أن يهتم به، لذا نجد مثل الشيخ عبد القاهر يرى أن الاهتمام هو النكتة الأصلية، لكن في نفس الوقت يقول لا يصح أن يقول البليغ قدمت لأجل الاهتمام، لأنه لا ينقطع السؤال لماذا تهتم بهذا الشيء. فلذا عندما يذكرون الاهتمام يذكرون للاهتمام أسبابا، ملتفت جيدا ولا يكتفون بذكر الاهتمام. كيف كان هنا المصنف بحسب عبارته وشرح التفتزاني يقول في كل موارد التخصيص يوجد اهتمام. فلذا في قوله في قول الإنسان الشارع في شيء بسم الله قدم قدر العامل مؤخر لأجل الاهتمام باسم الله تبارك وتعالى، فتقول بسم الله أبتدئ لا أبتدئ بسم الله، يقدر العامل ماذا مؤخر حتى يحصل نقطة ماذا التقديم. هذا الشيء وهذا المطلب أشكل عليه بإشكال مشهور، أن مقتضى ما ذكر أنه في كل مورد يقع لفظ الجلالة معمولا يجب ماذا نفعل؟ أن نقدمه، إذ ما من شيء في الوجود أهم من الباري عز وجل، فيجب أن نقدم في كل مورد يقع لفظ الجلالة فيه معمولا يقدم. فحينئذ ينتقض بقوله تعالى اقرأ باسم ربك، فكان ينبغي أن يقول باسم ربك اقرأ. وبما أنك لا تستطيع أن تشكل على القرآن فيكون الإشكال على علماء البلاغة، قولكم المهم يقدم غير صحيح بدليل هذه الآية القرآنية. أجيب عن هذا الإشكال بجوابين، جواب للزمخشري في الكشاف وجواب للسكاكي في مفتاح العلوم. أما جواب الزمخشري يقول صحيح لفظ الجلالة أهم شيء في الوجود، لكن أهميته ذاتية، يعني بحسب ذاته مع قطع النظر عما يعرض لفظ الجلالة أهم شيء في الوجود، لكن في بعض الأحيان يعرض شيء يوجب أهمية شيء آخر، فتصبح أهمية الشيء الآخر بالعارض وبالتبع. ولما كان الكلام قد سيق لبيان هذا العارض فلأجل ذلك يقدم الشيء الآخر على لفظ الجلالة. تعال هذا الشيء نطبقه على اقرأ باسم ربك. هذه الآية عند المشهور من أئمة التفسير أول ما نزل من القرآن الكريم، فهذه الآية في نزلت في عارض وفي ظرف خاص، فهي كونها أول الآيات أول إبراز الكلام الإلهي لعالم الإمكان، أول إنزال القرآن، والقرآن يقتضي الحفظ، والحفظ يكون بالعلم والقراءة، فلأجل هذا العارض قدمت ماذا؟ القراءة. واضح المطلب؟ فإذا الزمخشري في هذا الجواب يسلم بأن لفظ الجلالة أخر لوجود عارض. أما السكاكي في مفتاح العلوم لا يسلم أنه في تأخير. من قال باسم ربك مؤخر؟ لا نسلم ذلك، عجيب في القرآن، اقرأ باسم ربك. مؤخر، يقول لا مقدم، لأن باسم ربك ليس معمول لإقرأ الأولى، بل معمول لإقرأ الثانية. أين هي إقرأ الثانية؟ اقرأ وربك الأكرم، هذه معمول لإقرأ الثانية، واضح؟ فإقرأ الأولى أصلا فعل مجرد، لا فعل لازم لا متعدي. اقرأ بمعنى أوجد القراءة، ولذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم على ما نقل في الروايات، ما أنا به قارئ، ما قال أنا لا أعرف أقرأ ذلك الشيء، نفى أصل وجود القراءة. فإذا كان المطلوب القراءة فنفى أصل وجود القراءة. فإذا اقرأ الأولى بفعل ماذا؟ فعل ملازم لا فعل متعدي. اقرأ يعني أوجد القراءة. باسم ربك متعلق بإقرأ الثانية، خب، وهي مقدمة، فإذا لا يلزم نقص. فالقاعدة الصحيحة التفضيل دائما للأهمية. فإذا هناك رأي ودفاع للزمخشري، وهناك دفاع للسكاكي. اي اقرأ نقطة. إذا أردنا أن يعني نضع علامات الترقيم في زماننا الحاضر، اقرأ نقطة، انتهى الكلام، كلام جديد. باسم ربك ثم يأتي وربك الأكرم، باسم ربك متعلق، اقرأ وربك الأكرم، باسم ربك متعلق بإقرأ، يعني أصله اقرأ باسم ربك وربك الأكرم، فيكون هكذا المطلوب. كيف بذاته مالي؟ بلي، هنا ليوجد بحث عندهم في النحو، هناك شيء يسمى التضمين. التضمين هو أن تضمن كلمة معنى كلمة أخرى، فحينئذ تأخذ حكم هذه الكلمة. قلت كما إذا تذكرون في أول بحث المختصر، ورتبته على مقدمة، رتب لا تتعدى على، وإنما ضمن رتب معنى اشتمال، فحينئذ تعدى، وهنا تحل المشكلة بهذه الطريقة. لكن الذي يطرأ على الذهن أنه لا تصل النوبة لا إلى جواب الزمخشري ولا إلى جواب السكاكي، لا نحتاج إلى هذين الجوابين. ليش؟ لما ذكرناه مرارا وذكره أئمة البلاغة، نريد أن نطبقه هنا، وهو أن الشيء إنما نقول له قدم وأخر متى؟ إذا كان على خلاف أصله. فإذا قلت ضرب زيد عمرا، لا يصح أن تقول لماذا أخر الفاعل عن الفعل، هو ليس مقدم حتى يؤخر، هو في مكانه المناسب، في مكانه المناسب. ولا تقول لماذا قدم الفعل على المفعول، لم يقدم، لم يكن مؤخر حتى يقدم، إنما الذي يحتاج إلى نكتة ما كان خلاف الأصل. وفيما نحن فيه نقول باسم ربك متعلق بإقرأ الأولى، ولا يوجد تأخير للفظ الجلالة، ولا يوجد تأخير للفظ الجلالة ولا تقديم لإقرأ، وإنما جاءت الكلمة على وفق أصلها. إذا تم هذا الجواب فلا تصل النوبة لا إلى جواب السكاكي ولا إلى جواب الزمخشري. نقرأ. ويفيد التقديم في الجميع، أي في جميع صور التخصيص، وراء التخصيص. كلمة وراء بمعنى غير، يعني أو بالإضافة أو بعد، يعني زائدا على التخصيص يفيد ماذا؟ يفيد الاهتمام، اهتماما بالمقدم، لأنهم يقدمون الذي شأنه أهم وهم ببيانه أعنى، ولهذا يقدر المحذوف في بسم الله مؤخرا، أي بسم الله أفعل كذا أو أبتدئ كلامي، ليفيد مع الاختصاص الاهتمام، لأن المشركين كانوا يبدأون بأسماء آلهتهم فيقولون بسم الله بسم العزة، فقصد الموحد تخصيص اسم الجلالة بالابتداء للاهتمام والرد عليهم. أورد وأورد يعني وأشكل، وأورد اقرأ باسم ربك، يعني لو كان التقديم مفيدا للاختصاص والاهتمام لوجب أن يؤخر الفعل ويقدم باسم ربك، لأن كلام الله تعالى أحق برعاية النكات البلاغية من الإنسان، تعالى أحق برعاية ما تجب رعايته. وأجيب بأن الأهم فيه، فيه لا يرجع الضمير في اقرأ باسم ربك، يعني في هذه الآية الأهم فيه القراءة، طبعا أهميتها بالعرض لأنها أول سورة نزلت، فكان الأمر بالقراءة أهم باعتبار هذا العارض، وإن كان ذكر الله أهم في نفسه. هذا جواب جار الله، أو هذا جواب جار الله الزمخشري، جار الله ما هي أصلها؟ قرأتم في الألفية جار الله ما هو أصلها؟ لا جار جار جار الله الزمخشري مثلا، هذا فديوم في السودان واحد وهابي أشكل علي إشكالا عندما رأى كتاب المراجعات، فقال أنه هذا الشرك، هذا من اسمه الشرك عبد الحسين، وعبد الحسين شرف الدين، السيد عبد الحسين شرف الدين، هذا ابتداء الكتاب الشرك. فأنا أشكلت عليه أنه تقولون جار الله، فماذا تفعل بجار الله، بجار الله الزمخشري؟ ثانيا أن مسألة عبد في اللغة العربية لها معنيان، العبد بمعنى العبودية، والعبد بمعنى الخدمة والمولى. ولذا الآن عبد الحسين باللغة الباكستانية والفارسية ماذا يترجم؟ لا يترجم بندي، ما يقال، لا يقال بندي حسين، يقال غلام باللغة الباكستانية والأردو والفارسية، يقال له غلام، تفهمنا؟ أو نوكار بالفارسي، ولا يترجم بندير، تفهمنا؟ بخلاف عبد الله، عبد الحسين غير عبد الله، هناك عبد الله يعني العبودية الذاتية للخالق، هذه لا، هذه خادم مولى، العبد بالمعنى العرفي، تفهمنا؟ خب هذا الجواب الحلي. أما الجواب النقطي، هناك في مسألة جار الله ما هو أصلها؟ أصلها جار بيت الله، فحرف بيت وأقيم المضاف إلى بيت مقام المضاف فصار جار الله. ها وإلى هو ليس لا لا هذا كلمة لا هذا إشكال عليه، لأن عارف أنه لا يعرف الجواب. فمثل مرة في المسجد الخير في منى، أحد الإخوان كان يصلي، فتعرفون أن وقت الصلاة كل واحد يصلي يأتمون خلفه، فأتموا خلف مجموعة كذا، كان يصلي ويرفع صوته، فسركم يقول سبحان ربي الأعلى وبحمده، اللهم صل على محمد وعلى محمد. بعد الصلاة جاء واحد اعترض عليه، الشيخ جعفر عاصي اعترض عليه أنه السجود لله فكيف تصلي على محمد وعلى محمد في السجود؟ فقال له يا أخي الصلاة إلما، قال لله، قال له كيف تصلي على محمد وعلى محمد في الصلاة؟ المهم ما التفت شنو؟ بشار الله العلامة من هذا الجواب، من أحد الله العلامة من الكشاف. لا لا لا، هو لقب الزمخشري لأنه جاور مكة، جاور مكة، هو من زمخشر في أذربيجان، فجاور مكة فأعطي له هذا اللقب. من وبأنه أي باسم ربك، هذا الجواب المفتاح، متعلق بقرأ الثاني أي هو مفعول اقرأ الذي بعده، ومعنى اقرأ الأول أوجد القراءة، يعني ماذا يكون فعل لازم من غير اعتبار تعديته إلى مقروء به كما في فلان يعطي ويمنع كذا في المفتاح. فالتزال ما علق على هذين الجوابين. وبهذا يتم الكلام في أي مقام؟ مقام الثاني. المقام الثالث والأخير في الباب الرابع هو تقديم بعض المعمولات على بعضين. الآن إذا تذكرون قبل قليل ماذا ذكرنا في الإشكال، ماذا اقترحنا حل آخر لهذا الإشكال؟ أنه هنا لا يوجد تقديم وتأخير، لكن هنا سوف نقع في مشكلة في البحث، لأنه في الابتداء يذكر يرحمكم الله أن هناك نكات متعددة لتقديم بعض المعمولات على بعض الآخر. مرة تقدم لماذا جعلت هذا مفعول أول وهذا جعلت مفعول ثاني، لماذا قدمت المفعول به على الحال، لماذا قدمت الفاعل على المفعول، لأن الفاعل معمول والمفعول معمول. يقول هناك عدة نكت، النكتة الأولى التي يذكرها هو نكتة الأصالة، لأنه الأصل. طبعا أنا باعتقادي أن هذه النكتة ينبغي أن تحذف، لأن هذا لا ينبغي أن يسأل لماذا قدم، لأن هذا على وضعه الأساسي، الشيء الذي يقال عنه قدم هو الذي يكون مؤخر فيقدم، أما الشيء الذي يأتي في مكانه لا يقال له ماذا قدم أو أخرى. واضح هذا الشيء كيفما كان؟ يقول نقدم الفاعل على المفعول، ليش؟ لأن الفاعل عمدة والمفعول فضلة، والفضلة أشرف من العمدة، هذا تعليم نحوي. ويمكن أن نعلل بتعليل آخر، لأنه لشدة فاعل عمدة، هي الفاعل عمدة والمفعول فضلة والعمدة أشرف من الفضلة، لا بأس. هذه في الاشتباهات الواضحة عادة لا يقف عندها الإنسان، الاشتباهات التي واضحة أنها هي صدق لسان لا يقف عندها الإنسان. المهم هذا كتعليم نحوي. طبعا تعرفون أن الفضل في النحو كم معنى لها، له أثر كبير في النحو. الفضل كم معنى لها؟ لا، معنى الفضلة هذا معنى، هذا معنى، هناك معنى آخر تقع عليه يعني. راجع المطلق في النحو، راجع المطلق، لأنه له ثمرات كثيرة بين المعنيين. في بعض الأحيان يقصدون معنى فيشكل عليهم ويكون المراد بمستشكل المعنى الآخر كيف ما كان. المهم أن التعليل هنا يمكن أن نعلل بتعليل آخر. ما هو هذا التعليل الآخر؟ التعليل الآخر أن نقول بأن الفاعل لشدة الحاجة إليه، إذ ما من فعل إلا وله فاعل، بخلاف المفعول عندنا أفعال ليس لها مفاعيل كالأفعال اللازمة. ف فلشدة الحاجة إليه أصبح كجزء من الكلام، أصبح كجزء من الفعل. فلو قدمنا المفعول على الفاعل حينئذ يكون هناك فاصل بين جزء الكلمة والكلمة، وهذا لا يجوز. هذا تعليلات يمكن أن تذكر في المقام. يقول: وتقديم بعض معمولاته أي معمولات الفعل على بعض، لأن أصله أي أصل ذلك البعض التقديم على البعض الآخر، ولا مقتضى للعدول عنه أي عن الأصل. مثل ماذا؟ كالفاعل في نحو ضرب زيد عمرا، لأنه عمدة تعليل لأي شيء؟ تعليل للأصل. ليش الفاعل أصل أن يقدم؟ لأنه عمد في الكلام، وحقه أن يلي الفعل. ليش؟ لأنه كالجزء منه. وإنما قال شوف المثال الذي مثله المصنف، ما هو المثال الذي مثله المصنف؟ نحو ضرب زيد عمرا. يقول: ولم يقل مثلا ضرب زيدا غلامه. ليش؟ لأنه هنا يوجد مقتضي للعدول عن الأصل. ما هو مقتضي العدول عن الأصل؟ أن لا يعود الضمير على متأخر لفظا وردتان. قال: في نحو ضرب زيد عمر، لأن في نحو ضرب زيدا غلامه يوجد مقتضي مقتضيا للعدول عن الأصل، وهو أن لا يرجع الضمير على متأخر لفظا ورتبتان. هذا بالنسبة للفاعل والمفعول. بالنسبة للفعل الذي يأخذ مفعولين، ما هي القاعدة في ذلك؟ أنت تعرف بعض الأفعال التي تأخذ مفعولين يكون أصلهما مبتدأ وخبر. مثل ماذا؟ مثل ظن وأخوات ظن. هذا الذي أصله مبتدأ وخبر، فحينئذ المفعول الذي أصله مبتدأ ماذا نفعل به؟ نقدمه، والمفعول الذي أصله خبر نؤخره. هذا هو الأصل. يقول: أو فيك تعلل بتعليل آخر، لأن المفعول الأول في المعنى فاعل. عندما تقول هذا في غير ظن وأخواته، عندما تقول أعطيت زيدا جبة، أو ألبست زيدا جبة، في المعنى من الذي لبس؟ زيد. في المعنى في أعطيت زيدا درهما، في المعنى زيد آخذ للدرهم، والدرهم ماذا؟ مأخوذ. فيرجع إلى الفاعل والمفعول. فما هو في حكم الفاعل في المعنى نقدمه، وما هو في حكم المفعول نؤخره. إذن هذا بالنسبة للفعل الذي يأخذ مفعولين لا يكون أصلهما مبتدأ وخبر. الذي يكون أصله مبتدأ وخبر واضح، ما كان أصله مبتدأ يقدم، وما كان أصله خبر يقدم. لأن في نحو ضرب زيدا غلامه مقتضيا للعدول عن الأصل، والمفعول الأول في نحو أعطيت زيدا درهما، فإن أصله التقديم لما فيه من معنى الفاعلية، وهو أنه عاط أي آخذ، أي آخذ للعطاء. هذا بالنسبة للنقطة الأولى. النقطة الثانية، النقطة الثانية الأهمية. شوف هنا مطلب ينبغي أن نلتفت إليه، أنه في باب المسند إليه المصنف عندما ذكر نقطة الأهمية بدأ يفصل وجوه وأسباب الأهمية. فهذه النكات التي ذكرها في المسند إليه كانت أسبابا للأهمية، لا أنها في عرض الأهمية وقصيم للأهمية. بينما هنا عكس الأمر، جعل الأهمية قصيم لهذه النكات. فهل هذا من باب التفنن في التعبير أو يوجد نكتة؟ لا نعرف. نقرأ المطلب. يقول: أو لأن ذكره أي ذكر ذلك البعض الذي يقدم أهم، جعل الأهمية هنا في عرض الأصل يعني قسيما لكون الأصل التقديم، وجعلها في المسند إليه شاملا لهذا الأصل ولغيره من النكات الأخرى المقتضية للتقدير. وما ذكره في المسند إليه هو الموافق لما في المفتاح، وهو الموافق لما ذكره الشيخ عبد القاهر الجرجاني، حيث قال: إنا لم نجدهم اعتمدوا في التقديم شيئا يجري مجرى الأصل. ما المراد بالأصل هنا؟ القاعدة. يجري مجرى الأصل يعني مجرى القاعدة، غير العناية والاهتمام. لكن ينبغي أن يفسر أو يفسر وجهه العناية بشيء يعرف له معنى. وقد ظن كثير من الناس أنه يكفي أن يقال قدم للأهمية، للعناية عن الأهمية ولكونه أهم، عطف تفسير، من غير أن يذكر سبب الأهمية، من غير أن يذكر من أين كانت تلك الأهمية، من أين كانت تلك العناية، ولأي شيء كان أهم. فمراد المصنف بالأهمية ها هنا، مراده بالأهمية في بحث المسند إليه المقصد، مراده بالأهمية الأهمية الخاصة لا الأهمية الشاملة لجميع هذه النكات، ومراد المصنف بالأهمية ها هنا الأهمية العارضة بحسب اعتناء المتكلم أو السامع بشأن المقدم والاهتمام بحاله بغرض من الأغراض. فقولك قتل الخارجية فلان، لماذا قدمت المفعول به؟ ذكرنا سابقا هذه النكتة، قدمنا المفعول به لأن الذي يهم السامع أن يقتل الخارجي، أما من الذي قتله ليس مهم. فكما تقول الآن قتل الزرقاوية فلان، أنت بمجرد ما تسمع اسم الزرقاوي تفرح لأنه قتل، بعد لا يوجد عندك غرض من قتل الزرقاوي إذا كان يوجد شخص اسمه الزرقاوي. لأن الأهم في تعلق القتل هو الخارج المقتول ليتخلص الناس من شره. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.